بعد المستوى الثاني بالمقام العالي. ايوه يرجع الأمر

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي ما شاء الله. يا شيخ الشيخ صديق هذا اسمع أبو عمري فترى القوم فتري القوم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فتري القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية حتى لهم والمؤتفكات بالخاطر فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتهم فإذا نفخ في الصور الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيومئذ وقع وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء ما تجيب نفسك عملك. نعم يا حاج محمود الله يحافظ عليك. فهي يومئذ وليت والملك على Oh,